هذا أيضا من الإبداعات لهذه المؤسسة المباركة. طبعا هذا سموه ملخص فقه العبادات. لاحظ أنت معي الآن، هم أصلا كان عندهم مشروع في الموقع، مشروع مطول، يعني ذكر الأحكام والأدلة والجواب وبيان الراجح مع الدليل وهكذا، مطول لكن إلكتروني. قاموا واختصروا من هذا الموقع الأحكام، فأخرجوا مختصر الطهارة وأخرجوا لوحده في جزء، وأخرجوا مختصر الصلاة، مختصر الجنائز، مختصر الحج وهكذا. ثم رأوا أن يلخصوا هذه المختصرات بحيث أنهم ما يذكروا الخلاف ويبقون على القول ودليله ويمضون هكذا، إلا إن كان القول يحتاج إلى مثلا ليس هو مذهب الجمهور مذهب غيرهم، فيدعمونه باختيار بذكر من اختاره من أئمة المحققين، سواء بعض المتقدمين أو بعض المتأخرين يذكرونهم طبعا. وأخرجوه في هذا سموه ملخص فقه العبادات، الصلاة، الطهارة، الصلاة، الجنائز، الصوم، الزكاة، الحج طبعا. وقاموا بالإخراج بطريقة رائعة جدا، يمكن تظهر الآن، شايف الألوان؟ نعم صحيح، هي نفس الألوان اللي هنا، يعني من أراد الآن الصيام سيذهب إلى اللون الأخضر مباشرة ويفتح. طبعا إبداع جميل. أنت لو تلاحظ هذا مثال، يا طلعونا الإبداع في الإخراج، لأنه هذا مهم. نعم. لأنه هذا يشوق. صحيح. أنت الآن في عصر لازم تسابق، إن لم تتقدم تتقادم. الآن عملية الطباعة تطورت جدا، ولا بد من إدخال التحسينات هذه على مثل هذه الطباعة. وانظر إلى الطريقة اللي عملوها. نعم. بطريقة تدرجية رائعة جدا. وأنا أنصح الآن هذا الكتاب يصلح يكون ملخص فقهي في كل بيت مسلم، ما شاء الله، لأنه ما ترك لك مسائل، كل ما تحتاجه في هذه أبواب العبادات، هذا فقط عبادات إن شاء الله، المعاملات جاية إن شاء الله. نعم. فهذا كل ما تحتاجه هذا يكون في بيتك موجود.